حديث الحاصل الفرات على دين الإمام حديث صحيح في المسلم أما هذا في التوقيت التوقيت بهذا الوقت هذا والمعركة والحرب هذا في شيء أساس إيش مدى صحة هذا الحديث؟ أنت زعل شيخك هلا وبعد الحجة لا لا أنا أحكي سؤالي لا أي نعم مين صحة الحديث هم يقول؟ هو بقول إنه بعض العلماء كتب العلماء ضعفينه انا مستعد في صحيح لا والله ما كنا كان نزيل نازل من السيارة هو نازل من السيارة انا كنت خارج في اساس لمثل هذا الحديث بحث نوابية يدلنا على بعض في احد شيئين او في كريم معه تمام انا في العلم بعض في العلم او بعض في العقد أو شديد من عاطف ثاني أستاذ الأربعة يصلحها بلاش شوية شو بده المسلم يبحث في الشخص وبالرجل مغيب بعد خمس سنوات يسعى المهدي يعني أنا جد ما استجربت الموضوع قلت له يعني ممكن هتجفت الثور في سبيل الله قال لي يعني اتدرب وحضر فعلا يعني انت مين جاي بخرافة انه يتعطى الاسلحة وبيسا الرمح وشهر شو خرافة بدها خرافة؟ حادي؟ صح صح في البخاري ومسلم على الطريقة الماضية مكان خوفك شوية الله يجيبك خرافات صحيحة غني على خطأي فيما قلته انه القتال بده يصير بالسيوف يا استاذ وين بده يصير بالسيوف؟ المهدي ومهدي وسيدنا المسيح اولا ما كان البحث فاكرة يلا رجالي قد عليهم يحتاج الى دقة اي والله يحتاج الى انا مش بقول انه بتتعطل الالات كلها تتعطل ما فيه احنا بنقول ما دام بده يصير قتال بالسيوف انا حكي لك صار هلا ممكن بهاللحظة هي ممكن يصير قتال شو بيسموه اليوم السلاح الابيض مو بالضرورة تكون الأسلحة متعطلة يعني والله هذا بنصر مذهب أبو عبد الله فعلا كلام اللي بحكي يا أستاذ مذهبي على مذهب شيخي أنا متوكل على الله شو أنا بدي أعمل ما لي وما لي إمامي هذاك مش إمامي يا رجل يعني أستاذ ممكن يبعث المهدي ويحكم الأرض ويملأها عدلا والروس والامريكان والاسلحه والبلاوي هاي موجوده؟ البلاوي بتنصب عليه ممكن ليش لا؟ لا يا استاذ الله يخليك احكي لنا كلام امين والله مو مخلي بهالارض احد لا اله الا هو لا ولا لا؟ مضبوط يا رجل كيف بده يطلع المهدي يحكم العالم وهذا يملأه عدلا؟ ايه وهالاسلحه وهي كلها موجوده؟ ردوا على المهدي هم ساعتها القضيه بس سلاح سلاح وعالم بدها تكون الله ما قريت الآية طبعا يخربون البيوت بأنفسهم بأيديهم بأيديهم عن اليهود هذول كيف؟ كانوا يهود إلا أن كانوا نصارى المهم أن ربنا عز وجل بيبلي الكفار في قلوبهم بأن يخربوا بيوتهم بأيديهم لا حول ولا قوة والأساس الأول هم المؤمنين الذين يهاجمونهم في عقر دارهم ينصرهم الله عز وجل الرعب والخوف والأسباب الأخرى الطبيعية التي سخرها الله للمؤمنين فقد يعيد التاريخ أكثر يعني ممكن هذا السلاح يبقى وما في ما في دليل انه سلاح الانقاذ وما يا استاذ هو قال انه هيك ابو الشيخ بيقول انا قال يا رب الشيخ صغير بده هذا الكلام اللي بحكي هذا الرسول ما جاء عن الرسول ايوه جاء عن الرسول انه في شيطان ايوه في السماء انا عظيم لكن ما جاء عن الرسول متعطل الالات كلها لا ما في الحقيقه بيان مما يروى يعني فيما مضى ايام ما جاء سمعت ابو عبد الله محمد هذا جماعه جهيمان انه يعني خرجوا بفكرتهم هذه فقيل عنك ان يعني ما فيك انكرت عليهم انكرت عليهم فقلت ليس هذا وقت خروج المهدي ويعني استدلل هم يقولون طبعا هنا ما كنت اعلم انه هم بيتين لانه كانوا في حجة في الحديث الشريف